اعرف بلدك يا ابن البلد يا ابن العرب، اعرف بلدك اعرف جميع بلدك، ومدام معاك الادب كل البلاد بلدك، واللي يحب الدليل ماء النيل يا ولدك، ومدام معاك ربنا انصر ولاد بلدك. السد في أسوان أعظم ثروة لبلادنا، السد في أسوان أعظم ثروة لبلادنا، كل منافع وفيه خيرك لبلدنا، على الأصل دور كل منافع وله خيرات لبلدنا، احنا اللي بنيناه وأسسناه في بلدنا، الهندسة والفنون للمصري لحصان، شغل مصانع وزاد النور لبلادنا، شغل مصانع وزاد النور لبلدنا. الأقصر عظيمة وفيها أبو الحجاج، الأقصر عظيمة ونورها أبو الحجاج، بطل ومشهور له بركة أبو الحجاج، واللي يزور ويشوف نوره أبو الحجاج، واللي يزور ويشوف نوره أبو الحجاج. انظر إليه تلاقيه قاعد في أعلى مقام، قاعد في أعلى مقام، وإن كنت من ضام قم نادي أبو الحجاج. تسافر انا سيدي عبد الرحيم موجود، ياللي تسافر انا تلقى الهنا موجود، سيدي عبد الرحيم الجناوي ناوي كرم موجود. اه يا جناوي جيتك ناوي، اه يا جناوي يابا جيتك ناوي، سيدي عبد الرحيم الجناوي تلقاه موجود، فيه انوار والحظ العظيم موجود، تنظر بعينك تشوف بركات وعطايا كنز الولاية، سيدي عبد الرحيم موجود. سوهاج سوهاج فيها بطل اسمه العارف بالله، سهاج فيها بطل اسمه العارف بالله، وابو القاسم ده دايما ماشي في حب الله. مين العمال والعذال ماشي الدوام لله، اصل العبادة سعادة يا ولدي، اصل العبادة سعادة يا ولدي، اصل العبادة سعادة سعادة، وكلها وكلها انوار، وكلها انوار انوار بحقيقي. يلي بتدخل الطريق لازم تحب الله، انا رحت اسيوط لقيت نورها بسيدي جلال، انوار وبركات ومددك يا سيدي جلال، اسرار عظيمه لها قيمه وسيدي جلال، وريحه المسك من عندك يا سيدي جلال. انت اللي ليك الدرج، انت اللي ليك الدرج، عالي وفضله جميل، انت اللي ليك الدرج عالي وفضله جميل. مددك ملهش مثيل يا منور يا سيدي جلال، مددك ملهش مثيل منور يا سيدي جلال، عالاصل دور. بوتيج عظيمة فيها الفرغة لصاحب أنوار، يا سلطان يا فرغل في أبوتيج منور وليك أنوار، ومقامه عالي وله بيه البرك أنوار، واسمه في المدد دايما سلطان صاحب انوار، احبابه ملايين احبابه ملايين ملايين، وتشاهد الاسرار، واللي يزوره يلاقي في الطريق انوار، واللي يزور يلاقي في الطريق أنوار. مدد يا فرغل، thank you. الألف لصاحب كرمك. المنيا بلد الجمال فيها الفول صاحب كرمك. ومقامه فيه الرضا دايما فيه الكرمات. وحياة محمد نبينا وعيسى لهم كرمات. وسر الظاهر وزواره لهم كرمات. اللي يزوره يشوف عنده الكرم والنور. ومدده مشهور للعالم وله كرمات. مدد مشهور للعالم وله كرمات. يا ناس بني سويف في كرم الضيف عجبان. يا ناس بني سويف لكرم الضيف عجباني. فيها الحبايب الحبايب صحب كرمات عجباني. والسيدة حورية لها كرمات عجباني. بلد عظيمة فيها خيرات وصناعة. بلد عظيمة فيها خيرات وصناعة. تجارة وصناعة ونهضة علم عجباني. تجارة وصناعة ونهضة علم عجباني. عالأصل دور الوسطى حلوة وجميلة. الوسطى حلوة وجميلة فيها بركات سيدي الزارع. صاحب كرمات معانا فحات سيدي الزارع. انواره بتبان واصل للورد هو زارع. انظر مقام واقرا الفتحة يا مخلص. واذا كنت مخلص بشاهد سر سيدي زرع. اصل الولاية عناية بالكرم زارع. اسمي بلدنا الفيوم. لف اليوم ونورها. علي اللوبي في الفيوم. لف اليوم ونورها. سبع سوائي بير وبير والأرض وأظهرها. البقعة طهرة ورب العرش نورها. يا ما عبد ربنا فيها ونورها، يا منافع الناس وعلمهم أصول الدين، يا ما نفع الناس وعلمهم أصول الدين. يا معلم الدين وذكر الله نورها، يا معلم الدين وذكر الله نورها. بلدك حبيبك النور في الجيزة، زاد القبول والمدد والسر في الجيزة، ومقام ينظر ليل ونهار في الجيزة، محافظة فيها الجمال والعز والخيرات، محافظة فيها الجمال والعز والخيرات، تماثيل وأثرات والأهرام في الجيزة. فيها نور، مصر فيها نور وأهل البيت حامينها، سيدنا الحسين والحسن والست حامينها، ونفيسة العلم والإمامين حامينها، رؤية وسكينة وياهم زين العابدين، رؤية وسكينة وياهم زين العابدين، وام اليتامى النبوية انورها مع الحلوين، فيها ناس مخلصين يا ما بالحق حامين. كرماتك يا ساكن اليوم، يا سيدي عواد كرماتك على اليوم، وحب بنها وشبنها جمال اليوم. وابو القاسم وياك وابو عوف ساكن اليوم. إذا كنت عاوز تعيش فرحان يا شاطر، إذا كنت عاوز تعيش فرحان يا شاطر، روح الأناطر وحود على اليوب. روح الأناطر يا شاطر وارجع وروح اليوب، بلدك تعزك كرمات سيدي شبل في المنوفية حبايبك، كرمات سيدي شبل ظهرت من المنوفية، وآل بيت النبي حرصين المنوفية، مقام ظاهر وعالم المنوفية، نعمة عظيمة عظيمة عظيمة وظهرت من المنوفية. محافظة فيها الشهامة والحماس له طبع، محافظة فيها الشهامة والحماس والطبع وحلاوة الطبع ساكنة المنوفية. كفر الشيخ لكي تواريخ مشهورة، يا كفر الشيخ لكي تواريخ مشهورة، وفيك الدسوقي أبا العينين له كرامات مشهورة، وطلحة أبو سعيد مدد وعلمه مشهور، كلك نعايم كلك نعايم، وقلب الخير على أهلك وكل أهلك في كرم الضيف مشهورة. عالأصل دوار فيها مشايخ لهم كرامات، شرقية فيها مشايخ لهم بركات، عامر وابو خليل وابو مسلم ده له بركات، وعلوان وجوده ناس جوده ولهم بركات. يا ما وقفنا وقلنا يا رجال الله، يا ياما وقفنا وقلنا يا رجال نفحات. أما الهاشمية والسادات ظهرت لهم بركات. الهاشمية والسادات الهاشمية والسادات ياما لهم بركات. أصل الكرام والأدب والعلم له عالما عالأصل دور. سيدي السالم سكن البراري سكن البراري سكن البراري يابا سكن البراري. سيدي سالم سكن البراري سيدي سالم سكن البراري وله في الكرم علامات وله محبين تشاهدوا كل يوم قلوبان. انده وقول المدد تلقى المدد كرمات. اخلص له قلبك اخلص له قلبك تلاقي خير عظيم وهنا. اخلص له قلبك تلاقي كل خير وهنا. اخلص له قلبك تلاقي كل خير وهنا. دول اولياء ربنا دول لهم كرامات. ساكن البحيرة له مقام عالي. وله علم وطريق فيه المدد عالي. واللي يعرف ربنا لازم يكون عالي. رب العباد يكرمك مدام تحب الخير. رب العباد يكرمك مدام تحب الخير. وفاعل الخير يفضل عالدوام عالي. وفاعل الخير يفضل عالدوام عالي. المنصورة بلد الهنا أهل الكمال فيها. المنصورة بلد الجمال فيها أهل الكمال فيها. بلد التاريخ والأدب وسيدي حسنين فيها. تجارة عظيمة وصناعة والعلوم فيها. لها تاريخ في الجهاد والمجد كده زادها. لها تاريخ في الجهاد والمجد زاد أنوارها. واللي يزورها يشوف كل الكرام فيها. اعرف لبلدك طنطا فيها السيد البدوي. انا رحت طنطا لقيت شيخ العرب بدوي. سيدي عبد العال والمجاهد يا مجاهد مع البدوي. وكل عربي أصيل في وادي النيل بقى بدوي. والست صباح لها مصباح مع البدوي. من العام للعام من العام للعام تشوف بركات بكل حماس. ملايين من الناس بتزور مولد البدوي. ابو العباس ساكنها. اسكندرية ابو العباس ساكنها. وسيدي جابر والعجمي وابو الدوادار ساكنها. سيدي بشر وسيدي ياقوت نور القوت ساكنها. فيها التجارة وفيها أوان له قيمة. والبحر والكورنيش جميل الشكل له قيمة. بلد عظيمة وأهل الخير ساكنها. بلد عظيمة وكل الخير ساكنها. في مرسى مطروح سيدي العوام يا حلاوتي. مرسى مطروح سيدي العوام حلاوتها. فيها الفنادق جميلة وعالي العال حلاوتها. في فيها المصايب ترد اللوح حلاوتها. دي من هواها يخلي الجسم في زيادة، وكل ما دا تزيد للناس حلاوتها. سويس فيها الغريب، الغريب زاد الجمال فيها. سويس بلد الغريب، عاش الغريب فيها. والخضر موجود وسيدي فرج فيها، وسيدي الأربعين اللي خلى النصر جاليها. وسيدي الأربعين العظيم خلى المد فيها، في البحر والبر كلها خير ومكاسب، في البر والبحر تلقى الكل في مكاسب، بلد المكاسب وكل العمال فيها. الإسماعيلية بلد غالية وناس حلوين، فيها شطارة ومهارة في العمل حلوين، وفيها ناس في الجهاد وقت الحروب حلوين. اقرأ تاريخها تلاقي كل عالي العالم، الأدب والكمال تلقاها ناس غاليين. خط القناة الأبطال ناس حلوة وبلد غاليين، وبورسعيد يلي اسمك في الدول معروف، يا بورسعيد يلي اسمك في الدول معروف، وشعبك الحر عزمه عالدوام معروف، يلي رجالك أمارة وكلهم معروف، كل اللي فيك يحب الخير إلى وطنه، واللي يجاهد لوطنه مركزه معروف، عالأصل دوره.